سؤال واحد. نعم. سؤال واحد. طب يا شيخ، بالنسبة للمشروع اللي هو اسمه مشروع الأمل لمعالجة السرطان اللي بيتعمل عندنا في الأردن هون، يعني هذا المشروع بعض الناس سمعنا إنهم يقولون إن أي مال يطلع من الإنسان لهذا المشروع بيجوز إن يكون هذا المال لزكاة المال اللي عند الإنسان، هذه أول شيء. والشيء الثاني إنه بيكون صدقة جارية. فشيخ يعني بنريد إنك توضح لنا الأمر ده مش أكتر. ما في عندي توضيح. المشروع مشروع خيري إذا لم توضع الأموال في البنوك وجرى عليها الربا وبس. يعني لا يجوز يا شيخ؟ أنا ما بقول هيك لا يجوز، كلمة مختصرة، افهم التفصيل. المشروع مشروع خيري إذا لم توضع الأموال في البنوك وتتلوث بحرمة الربا. طيب يا شيخ، اللي بيوضع بنية صدقة جارية جائز؟ فهمت الجواب؟ فهمت الجواب. السلام عليكم. عليكم السلام.